لعبتكم سهلة كن نلعب مع بوتات في الفن مؤثر عادي سميني ووتانك بجيك وبنهي بوشي فينجا هورد هتمن ما يفرق جرمي كوز ام كولن سول جودمن طفيل انت الضنك كيدي يزي جبتاي ويوم ما قلبك صوتك يوصل شنقهاي ليش ما تنوع ما تغير طلبك مجاز ما هو ذنبي اذا كنت ما تبغى تسمع في الساحة هذه اللاكالز صح اني رابر بس الهدف عندي فرق زي الشام في اللي يبغى بلح في اللي يبغى ورق ما انت شايف غير تقبل الخل غنى لانه حب الفن والدليل قديم بس ما نزل اسد في كل حارة مو بس في منطقتي اسمح لك تحرق وانا بصيدك 360 جواد تستحل لكبوة رغم ان ارحمهم باتر لسه دسات تجيب لهم نشوة ضارب نفسي ليش اهتم عادي ما يهم غيري ايش قدامي وانا باقي واثق اني مو ملزم اسمع غير انتاجي في هذا الفن ضارب نفسي ليش اهتم عادي مصدر إلهام الأكوان وانتو الهامكم بسكالس حسيت اني قسيت الخلمة بدأ يكسو كتب بنشات بس بعدي طلع بيبنش نفسه أنا السواد لهم جرعة ميلانين حتى لما غني هادف صاروا يقولوا تقصد مين ما حد عالسمع انغصب بس أثير الغضب طرب عشان كذا تجي وتغلط وانت طق لك عصب تحسب راح تفرق فاكت اللي انعجب سمع مشي لانه كل من رضي تشوفه ساكت في غياب يكون ملسون وبسوء يسب في الخاص ريسبكت تقديس ناقص يعبد طالع للسماء عادي يقولوا يا مجنون بس مسترخي اني شايف ايش بيصير وايش حكون اكتب بدمك لو في يوم احباري جفت كثر سوشيال ميديا في حال اندساتك ما كفت طالب نفسي ليش اهتم عادي ما يهم غيري ايش قدم وانا باقي واثق اني مو ملزم اسمع غير انتاجي في هذا الفن طالب نفسي ليش اهتم عادي ما يهم غيري ايش قدم وانا باقي واثق اني مو ملزم اسمع غير خبرة فوقهم حتى لو غنوا قبلي بكم سنة أقدر إني حنط بس بخلي تعفن بزرنا مو عارفين الفرق بين الكبرياء والواقع بس براتي صارت تنحفظ حتى قبل محفظها أنا كل ما زود حدتين عجبوا إيكوالايزر كل ما زود في الثبات انطرب واستبلايزر اتلاعب في الكتابة كلامه ماله معنى قوته في فرقامه بزرح في قناته يفنى أنا بلاءك بس بسبتي بتتحسن لأنه كل ما تزيد همومك عقلك يبدأ يفكر أحسن هو النادم نصحه لا يعادي لو كنت مصاب بمرض راح يكون البنش لا يرادي من أبسط الأمور قادر سمعك أعجب صح عندهم مهارة بس ما حد عرف كيف يطرب ليش تبغاني اكتب على كيفك في الأغاني قبل ما كن رابر لجلك تراني رابر عشاني أرجمهم من سلطان برو ناي انسجام تدفق بارز لين تحس ان صوتي مع البيت جاي تسألني ليش غنيت غنيت عشان كان نفسي أسمع أي حد كذا يغني بس ما لقيت طارب نفسي ليش أهتم عادي ما يهم غيري ايش قدامي وانا باقي واثق اني مو ملزم أسمع غير انتاجي في هذا الفن طارب نفسي ليش أهتم عادي ما يهم غيري ايش قدامي وانا باقي واثق اني مو ملزم أسمع غير انتاجي طالب نفسي ليش اهتم عادي ما يهم غيري ايش قدم وانا باقي واثق اني مو ملزم اسمع غير انتاجي في هذا الفن ايه عادي